اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الأول عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري. أولا بعض الأمور تتعلق بالحديث ثم نقرأ كلام الشارح. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. قوله من الإثم على ما في الحاشية أن ما في الحاشية يفيد أن هذه الزيادة زيادة مدرجة، وأن أكثر الروايات لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. وقيلة من الإثم يعني مدرجة. في مصنف ابن أبي شيبة الراوي يقول: يعني من الإثم، يعني من الإثم، كتفسير فأدرجت في الإيه؟ في الحديث. لكن أكثر الروايات بدونها، أكثر الروايات بدونها. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. طبعا لكان أن يقف 40، لكان وقوفه 40 خيرا، فيبقى خيرا خبر كان والمصدر المؤول اسمها، ولك أن تعكس. في بعض الروايات لكان أن يقف 40 خير له، فيجعل خير له اسم كان ويجعل المصدر الأول خبرها، ويبقى هنا خير النكرة سوغ الابتداء بها لأنها وصفت بالجر والمجرور اللي هو له. لكان خير له، يبقى خير اسم كان في موقع الابتداء. ما الذي سوى الابتداء بها؟ أنها وصفت بله، وأن يقف 40 خبرها، ماشي. طيب، قال الشارح: أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري هو في الحديث سماها أبو جهيم ابن الحارث ابن الصمة. عادة بعد الأعداد يأتي التمييز، ليس كذلك؟ نعم. وهو التمييز محذوف، اللي هو قال أبو النضر: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. يعني هو أسقطه الراوي لأنه لم يتحقق. النبي قال إما أنه قال 40 يوما، إما أنه قال 40 شهرا، إما أنه قال 40 سنة، فلما لم يتحقق التمييز سكت عنه. يعني عبد الله بن جهيم، جهيم هذا جد عبد الله، وأبوه اللي هو إيه؟ الحارث بن الصمة. يعني في الحديث عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة ابن جهيم، فالشيخ رحمه الله نسبه إلى إيه؟ إلى جده عبد الله بن جهيم الأنصاري. قال: سماه ابن عيينة في روايته والثوري. قال الشيخ: فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة. إذا كان دون سترة، إذا كان أين اسمها يا محمد؟ إذا كان دون سترة. إذا كان المرور، إذا كان المرور دون سترة، أو كانت له أي للمصلي سترة فمر بينه وبينها. فيه دليل على منع المرور بين المصلي إذا كان المصلي دون سترة، أي ليست له سترة، أو كانت له سترة فمر بينه إيه؟ وبينها. وقد صرح في الحديث بالإثم. يعني الشيخ شرح على ظهر الإيه؟ أن قوله من الإثم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما صنعه الشيخ عبد الغني المقدسي، وبرضك ما صنعه الشيخ ابن دقيق العيد، يوهم بأن هذه الزيادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. لكن الذي عليه أكثر الروايات أنها مدرجة وليست من كلام النبي. قال: وبعض الفقهاء قسم ذلك على 4 صور. بعض الفقهاء من المالكية قسم هذا الأمر على أربعة صور. الأولى أن يكون للمار مندوحة، أي سعة، ماشي، له سعة ومتسع، أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك. كيف يتعرض المصلي لذلك؟ كيف يتعرض المصلي للمرور بين يديه؟ بأن يقف في مكان يحتاج الناس للمرور منه، كأن يقف مثلا يوم الجمعة ويصلي أمام الإيه؟ أمام الباب. يبقى أن يكون للمار مندوحة، يعني يستطيع المار أن يمر بين يدي المصلي، ويستطيع أن يمر من جهة أخرى، فله مندوحة وله متسع في ترك المرور بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك، لم يقف في طريق يحتاج المار للمرور منه. قال: فيختص المار بالإثم. لماذا يختص بالإثم؟ لأن المفسدة إنما كانت من جهتي، ماشي؟ فيختص أم فيخصص المار؟ هي عندي فيختص، ماشي، وهي أليق. فيختص المار بالإثم لأن مفسدة المرور إنما كانت من جهته هو، إذ له مندوحة عن المرور، ولم تكن المفسدة من جهة المصلي لأنه لم يقف في مكان يحوج الناس للمرور بين يديه. الصورة الثانية مقابلتها، وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور بأن يقف في مكان يحتاج المار للمرور منه، والمار ليس له مندوحة عن المرور، ليس له طريق آخر، ليس له متسع، فيختص المصلي بالإثم دون المار. لماذا؟ لأن مفسدة المرور إنما جاءت من جهة المصلي فقط. الصورة الثانية أن يتعرض المصلي للمرور فيقف في مكان يحوج المارة للمرور بين يديه، ويكون للمار مندوحة، يعني يستطيع أن يترك هذه الجهة ويسير من أخرى، فتكون المفسدة من إيه؟ من جهتهما، فيأثمان. أما المصلي فيأثم، لماذا؟ فلتعرضه لوقوفه في مكان يحوج الناس للمرور بين يديه، وأما المار فلإيه؟ فلمروره، مع إمكان ألا يفعل. الصورة الرابعة ألا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة، فلا يأثم واحد منهما. ألا يتعرض المصلي، ماشي، ولا يكون للمار مندوحة، فلا يأثم واحد منهما. طيب، هذا التقسيم هو يعني نظرة إلى المصلحة أو المفسدة، ومن كانت المفسدة من جهته رتب الاسم عليه. لكن يعني يوجد في الحديث ما يعني يعكر على هذا التقسيم، وهو أن حديث أبي سعيد الخدري الذي سيأتي، وهو أنه كان يصلي وأن المار لم يجد مساقا، فدفعه أبو سعيد مرة، فعاد الشاب فلم يجد مساقا، فجاء ليمر مرة ثانية، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، ثم أن هذا الشاب اشتكى إلى مروان ابن الحكم، فدخل عليه أبو سعيد وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يسره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا فهم الصحابي ولا نستدل به، صح؟ لا، هو فيه فيه أن الشاب لم يجد مساقا. لا، الشاب لم يجد مساقا، ليست له مندوحة عن المرور، ومع ذلك دفعه أبو سعيد، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليست في الحديث أنه يأسم إذا كانت هناك المندوحة. نعم، المذكور في الحديث أنه يأسم إن كانت له مندوحة. المذكور في الحديث الأمر بمدافعته حتى يصل الأمر إلى الإيه؟ إلى المقاتلة، فلابد أنه مرتكب لمخالفة، لأنه لا يدفع ولا حتى يصل الأمر إلى حد المقاتلة دون أن يرتكب ما فيه إثم، ماشي. طيب، الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هل يمكن أن نقول جمعا بين الحديثين شيخ؟ في ماذا؟ نحمل الحديث على أنه إذا كانت هناك المندوحة للمار أما إذا لم تكن له المندوحة فلا يلزم كما قسم الشارع. يحمل حديث أبي سعيد على إيه؟ على من ليس له مندوحة؟ لا، من كان له مندوحة. هو سيأتي في، طيب، في هذا الحديث. أصلا في هذا الحديث، هذا الحديث سنذكر أن له قصة، وهو أن أبي سعيد كان يصلي إلى شيء يسره من الناس، وأن شاب أراد أن يجتازه بين يديه فدفعه أبو سعيد، وأن الشاب هذا الشاب لم يجد مساغا، يعني ليست له مندوح، ومع ذلك دفعه أبو سعيد وذكر الإيه، وذكر الحديث. طيب، أولا قوله إذا صلى أحدكم شيء يسره من الناس أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، هذا مضارع مقترن بلام الأمر، صح؟ وهو من صياغ الإيه؟ الأمر. أهل الظاهر حملوه على الوجوب. والإمام النووي رحمه الله يقول لا نعلم أحد من الفقهاء قال بإيه؟ بوجوبه، وكأنه يحكي الإجماع على إيه؟ على عدم وجوب الدفع. طيب، مع أن أهل الظاهر قالوا بالإيه؟ بالوجوب، فهذا يحتمل أحد احتمالين. إما أن الإمام النووي رحمه الله لم يراجع كلام الظاهرية، أو لم يطلع على كلام الظاهرية في ذلك، وإما أنه أسقط إيه؟ طلع عليه وأسقط خلافه، فكأنه إيه؟ أسقط، كأنه لا يعتد بهم في الخلاف. فيعني هذا يحتمل احتمالين. على كل، الإمام النووي رحمه الله قال لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب المدافعة، وإن كان أهل الظاهر قالوا بوجوبه حملا للأمر على الوجوب. قال فإن أبى المار إلا المرورة فليقاتله المصلي فإنما هو شيطان. قال الشيخ أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خدري، وقد قدم الكلام فيه، والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته، وهو ظاهر، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها. كيف يكون قليلا؟ ورد في بعض الروايات أنه يضع يده في صدره ويدفعه، ورد يعني تفسير المدافع بأن يضع يده في صدره ويدفعه. وسيأتي أيضا في كلام الشارح عن القاضي عياض الإجماع على إيه؟ على أن المدافعة لا تنتهي إلى الحد الذي إيه؟ يكون فيها عمل كثير من شأنه أن يبطل الصلاة كالتحرك ونحو ذلك. يعني إذن لا حد له في المدافعة. إيه؟ إذن لا حد له في المدافعة. حد المدافعة لا ينتهي إلى عمل كثير يبطل الصلاة كالسير ونحو ذلك. وسيأتي هذا. قال ولفظ المقاتلة محمول على قوة المنع، محمول على قوة المنع من غير أن تنتهي المدافعة أو المقاتلة إلى الأعمال المنافية للصلاة. يبقى كان الشيخ رحمه الله يؤول المقاتلة، ماشي، وأن الأمر لا يصل إلى حد القتال وسفك الدم، ماشي، أن المقصود بالمقاتلة محمول على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة. وإن كان وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الإيه؟ الحديث. يبقى كأن العلماء لهم اتجاهان، اتجاه يؤول واتجاه يحمل اللفظ على ظاهره، فالشيخ يؤول ويحمله على الإيه؟ قوة المدافعة. وبعض أصحاب الشافعي قال إيه؟ قال يدفع بالقليل، فإن لم يندفع بالقليل يندفع بما هو أكثر منه، فإن لم يندفع بما هو أكثر منه زد في المدافعة حتى لو انتهى الأمر إلى إيه؟ إلى حد القتل، فإنه يقتل ودمه مهدور لإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله. ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده، هذا الذي كنت أذكره لك، أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى إيه؟ إلى رده، ولا يجوز كذلك العمل الكثير في مدافعته. طيب هذا القاضي العياض يحكيه إجماعا، وعلل ذلك لأن ذلك في صلاته أشد من المرور عليه، يعني النقص الذي يعتري صلاته بالمرور بين يديه أهون من النقص الذي يعتري صلاته بأن يمشي وأن يضرب وأن يتحرك حركات كثيرة منافية للإيه؟ للصلاة. قال لأن ذلك في صلاته أشد من المرور عليه. ذكر الشيخ هنا في الحاشية مسألة، لو أن أحدا مر بين يديك فلم تتمكن من مدافعته، لكن لحقت به بعد أن جاوزك، هل ترده؟ لا ترده، لأن فيه إعادة المرور. وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم، مفهوم الشرط. إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس، طب إذا كنت تصلي لا إلى سترة فأنت المقصر وأسقطت حقك في المدافع. وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم، مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم الشرط. وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة، فإن أراد أحد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره. أخذ بمفهوم الشرط، وإن أراد أن يمر في موضع السجود كره، ماشي، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله. وعلل ذلك بإيه؟ بتقصير المصلي حيث لم يقرب من السترة، أو ما هذا معناه، حيث أنه لم يتقص السترة أو إيه تباعد بينه، تباعد عن إيه السترة. ولو الشيخ بيقول بقى ولو أخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره جواز التستر بالأشياء عموما لكان فيه ضعف. أولا كيف نقرر العموم هنا؟ لفظ الشيء نكره في سياق الشرط فيعم، ولو أردت أنت تأخذ بهذا العموم تقول فيه دليل على أن كل شيء يصح أن يكون إيه؟ أن يكون سترة، ماشي. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا السترة تتحقق بإيه؟ بأي شيء وبكل شيء، وكل شيء يصلح أن يكون سترة. لو أخذنا هذا العموم من هذا الحديث من هذا اللفظ، الشيخ يقول لكان فيه ضعف. طب ما وجه الضعف؟ حاصل هذا الكلام في الآتي: إذا كان الكلام مسوق لإفادة العموم فالتمسك بالعموم هنا يكون قوية، إذا كان الكلام مسوق لغرض آخر لغير العموم ثم جاء العموم تبعا غير مقصود بالقصد الأول، فالتمسك بالعموم فيه يكون فيه إيه؟ يكون فيه ضعف. إذا كانت العموم حتى لو من جهة الامتنان لا نستدل به، من جهة الامتنان، لو ذكر الله العموم امتنانا مثلا، ذكر الأول أن كان المقصود والذين هم لفروجهم حافظون، نعم، وجاء العموم تبعا، نستدل بالعموم صح؟ نستدل بالعموم، هذا صحيح في الأصول، بس يعني إيه، بس يعني الذي نستطيع أن نقوله إيه، أن العموم إذا كان الكلام مسوق له كان التمسك بالعموم أقوى، وأنه إذا سيق الكلام لغرض آخر وجاء العموم في ثنايا الكلام فالتمسك فيه يعني إيه لن يكون كالإيه كالدرجة الأولى، كالقسم الأول. طيب مثل هذا قلنا مع الحنفية في حديث إيه، حديث فيما سقط السماء العشر وفيما سخي بالنطح نصف العشر، فتمسك الحنفية بالعموم وقالوا فيما سقط السماء قليلا كان أو كثيرا فتمسكوا بالعموم، والشافعية عرضوهم بأن إيه، بأن هذا الحديث لم يسق لبيان العموم في إيه، فيما يخرج منه، وإنما سيخ لبيان المخرج أن العشر ونصف الإيه العشر. فتمسك الحنفية بالعموم هنا ليس بالقوي، لأن الكلام جاء لبيان متى يجب نصف العشر ومتى يجب العشر، ولم يأتي الكلام ليبين الأموال التي تخرج منها الزكاة أو قدر الزرع الذي يخرج منه الزكاة. طيب مثل هذا نقوله هنا، هو هذا الحديث سيخ لماذا؟ لبيان الأمر بالمدافع، ولم يسق لبيان الأشياء التي تحصل بها السطر. تفهم هذا الكلام؟ فيبقى كل مصل إلى سطرة إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه له أن يدفعه، فنتمسك بالعموم فيما سيق له الكلام. ولكن ليس بالقصد الأول جاء الكلام عن إيه؟ عن السطرة، ماشي؟ قال لكان فيه ضعف، لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر. الذي سيق له العموم والذي سيق له الكلام هو جواز المقاتلة، ماشي؟ والكلام عن السطرة لم يقصد من الكلام بالقصد الإيه؟ الأول، لا جواز السطرة بكل شيء، هذا جواز السطرة بكل شيء هذا لم يسق له الكلام، فيكون التمسك بالعموم فيه ضعيفا، إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي لا على الأمر الشرعي. وبعض الفقهاء كره التستر بآدمي أو حيوان غير آدمي لأنه يصير في صورة المصلي إليه. طيب لو أخذنا من هذا، وكره مالك وكرهه مالك في الإيه؟ في المرأة، التستر بالمرأة. طيب نشرح هذا الكلام من آخره. لو قلنا بأنه يكره التستر بالمرأة كما قال مالك، ويكره التستر بالآدمي، ويكره التستر بحيوان غير آدمي، إذن هذه الأشياء السطر بهذه الأشياء سطرة حسية، لكن ليست سطرة، ليس مأذون فيها، ليس مأذون في اتخاذها سطرة، فهذه سطرة حسية وليست سطرة شرعية، ليست سطرة شرعية، إلا أن يحمل الستر على الإيه؟ على الأمر الحسي. ويكون معنى الحديث كالآتي: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس سواء أذن فيه الشارع أو لم يأذن فيه، سواء أذن الشارع في اتخاذه سترة أو لم يأذن الشارع في اتخاذه سترة، تمام؟ حينئذ يمكن أن تحمل لفظ شيء على العموم، واضح؟ وحينئذ أيضا لا تتمكن من أن تستدل على أن كل شيء مأذون في اتخاذه سترة، لأن مما يتخذ سترة منه ما أذن فيه الشارع ومنه ما لم يأذن فيه الشارع. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس سواء كان مما أذن الشارع في اتخاذه سترة أو لم يأذن في اتخاذه سترة، يثبت له هذا الحكم أنه إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه له أن إيه؟ له أن يدفع، واضح؟ إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي لا الأمر الشرعي. اللي هو إيه؟ هو لا الأمر الشرعي أنك أن تقول كل ساتر مأذون في اتخاذه. كده اتضح كلام الشيخ؟ وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا. الحاصل عندي أن لفظ الشيطان يطلق على الإنسي ويطلق على الجني. ربنا عز وجل قال إيه؟ شياطين الجن والإنسي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شو التعامل الحنفية كيف قلت مع الحديث في مسخة السبع عشر؟ يحملونه يجيبون الزكاة في قليل الزرع وكثير، لأن ما سقط السماء قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فقالوا تجب الزكاة في إيه؟ في قليل الزرع وكثير. وفي عند الشافعية يقدرونه بالإيه؟ بخمسة أوسق، فهم لا يقدرون بخمسة أوسق ويجيبون الزكاة في قليل الزرع وكثير أخذا بالعموم. والشافعية عرضوهم بإيه؟ بأن هذا العموم، بأن هذا الحديث لم يسق لبيان المخرج منه بل لبيان المخرج، هذا الحديث يقر لبيان المخرج منه لا لبيان المخرج، فيضعف العموم فيسهل تخصيصه بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق. حتى ولو أخذنا بالعموم في هذا الحديث ألا يكون التخصيص بالحديث الذي التخصيص يكون أسهل كمان، لأن دلالة الصيغة على القليل ضعيفة، فيسهل إخراج القليل بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان، يعني قلنا القرآن أطلق لفظ الشيطان على شيطان الإنس والشيطان إيه؟ شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض ذكره في القول غرورا. ومن يفتن في الدين ويشغل الناس عن ذكر الله وعن الصلاة يمكن أن تطلق عليه إيه؟ شيطان. وبالتالي لفظ الشيطان هنا ليس على حقيقته، فإنما هو مجاز. فإنما هو شيطان، فإنما هو كالشيطان في حصول الافتتان به وحصول الانشغال به عن إيه؟ عن ذكر الله وعن الصلاة. وإن كان الشيخ هنا يشير بيقول إيه، حكى هنا عن ابن بطال يقول إيه، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره، يعني هو لا ينقلب من إنسان إلى شيطان بمجرد الإيه؟ المرور، وإنما هو شيطان من جهة حصول الافتتان به والانشغال به عن الصلاة. واضح. ثم بعد ذلك لفظ الشيطان على من يحصل به الانشغال والافتتان، هل هو حقيقة أو مجاز؟ يعني هذه مباحث للعلماء. من العلماء ما قال لما استعمل لفظ الشيطان في الإنس كثيرا كما استعمل في الجن صار حقيقة في كل منهم، ومنهم من قال هو حقيقة في الجن مجاز في الإيه؟ في الإنس والعلاقة المشابهة. طيب الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قوله حمار أتان فيه استعمال لفظ الحمار في الذكر والأنثى كلفظ الشاة ولفظ الإنسان ولفظ البعير أيضا. ماشي. الحصل عندي في الآتي أن لفظ الحمار وكلفظ الإنسان الإنسان والشاة والبعير، البعير أيضا يطلق على الذكر والأنثى. وفي الرواية المسلم على الأتان. أنا أشرح أنا بص يا محمد، لفظ الحمار عندي له إطلاقان. إطلاق الأول أن يعني يطلق اللفظ الحمار على ما يشمل الذكر ويشمل الأنثى، ويكون هذا بمثابة لفظ الشاه تطلق على الذكر والأنثى، ومثابة لفظ البعير يطلق على الذكر والأنثى، ومثابة لفظ الإنسان يطلق على الذكر والأنثى. طيب الإطلاق الثاني أن لفظ الحمار للذكر خاصة ويقابله لفظ الأتان للأنثى. طيب الذي جاء في الحديث على حمار أتان يبقى هو على الإطلاق الأول، إطلاق لفظ الحمار على ما يشمل الذكر والأنثى، ثم بعد ذلك خصص بالإيه؟ بالوصف، فقال إيه؟ أتان. انتهى هذا الكلام. طيب بهذه الكلمة يعني إيه؟ على حمار أتان هكذا، وتقرأ هكذا رواية أخرى على حمار أتان بترك التنوين في الأول. طيب على حمار أتان، إذا سرنا على هذه الرواية الأشهر على حمار أتان بالإضافة. طيب بالتنوين على حمار أتان، أكثرهم على أن أتان بدل، أكثرهم على أن أتان بدل من الحمار، ثم اختلفوا فقال بعضهم بدلوا غلط، يعني قال على حمار فأخطأ فقال إيه؟ أتان. قال بعضهم أنه إيه؟ بدلوا غلط، ويبقى حمار مضروب عنها، مضروب عليه، خلاص واضح هذا. وقال بعضهم هو بدل كل من كل، لأن الحمار هو الأتان والأتان هو الحمار. وقال بعضهم هو بدل بعض من كل، بناء على أن لفظ الحمار يشمل الذكر والأنثى والأتان بعض الحمار، فيبقى بدل بعض من إيه؟ من كل. يبقى إذا كنا أتان بدل، فقيل بدل غلط، قيل بدل كل من كل، قيل بدل إيه؟ بعض من كل. طيب، وفي اتجاه آخر يقول أتان صفة لحمار وليست بدل، أو يمكن أن نقول فيها أنها صفة معناها ليست مشتقة وجامدة. قال لأن العرب تقول مثلا حية أنثى وغراب ذكر أو نحو ذلك، فكأنه قال على حمار أنثى، فيكون إيه؟ أتان في معنى الصفة. بس أكثرهم على أنه بدل، وأكثرهم على أنه بدل بعض من كل. طب إذا كنا على حمار أتان، قالوا هذا من باب، هذه الرواية استضعفوها وقالوا أن هذا من باب إيه؟ إضافة الشيء إلى نفسه، من باب إضافة الشيء إلى نفسه. لها مثال لما إذا ذكر الاسم مع اللقب وكان مفردين يمكن أن نضيف الأول إلى الثاني، كقولنا إيه؟ سعيد كرز، سعيد هو كرز وكرز هو سعيد، فيعني إضافة الشيء إلى نفسه، فتبقى على حمار أتان من هذا القبيل. يعني مثلا شهر رمضان، شهر هو رمضان ورمضان هو الشهر، فمن باب إضافة الشيء إلى نفسه. بس على كل هم استضعفوا ذلك، استضعفوا هذه الرواية. وقال وأنا يومئذ نقرأ الشرح، قال وفي رواية مسلم على أتان ولم يذكر لفظة حمار، وقوله ناهست الاحتلام أي قاربته وهو يؤنس، هذا الحديث وقول ابن عباس وقد نهست الاحتلام يؤنس، يعني يستأنس به لقول من قال من العلماء أن يعني أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن 13 سنة، النبي كان يصلي بمنى، فلعل ذلك كان في حجة الوداع مثلا، وابن عباس ناهز لإيه؟ الاحتلام، وسن 13 يكون إيه؟ سن يقارب فيه الإنسان إيه؟ الاحتلام. فقول ابن عباس قد نهست الاحتلام ممكن يؤكد به قول من قال من العلماء أن عمر بن عباس عندما مات النبي كان 13 سنة، خلافا لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ. ولعل قوله قد نهست الاحتلام هنا مما لا يقارب، بعضهم قال أنه كانت قبل البلوغ هنا في الحديث، لا يعني بعض العلماء عندما أراد أن يتكلم عن سن ابن عباس بصرف نظر عن الحديث، مثلا لو قال لك قائل إن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عمره ابن عباس 8 سنوات، هذا يبعد. لماذا؟ لأنه يقول لما كان النبي منا كنت قد إيه؟ نهست الاحتلام، يعني قربت الاحتلام. لكن من قال لك من العلماء أن لما مات النبي كان عمره ابن عباس 13 سنة، يعني لعل هذا الحديث كان قبل وفاة النبي بسنة أو شهور أو فترة قليلة، فهذا إيه؟ يؤكد أو يعني إيه؟ يجعلنا نطمئن إلى هذا القول. ولعل قول قد نهست الاحتلام هنا تأكيد لهذا الحكم. وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار. واضح هذا الكلام يا محمد؟ الحمار مر بين يدي المصلين ولم يقطع إيه؟ صلاتهم، ولم يقطع صلاتهم. يبقى ممكن أن تجعل من هذا الحديث معارضا للحديث الذي سيأتي ذكره أنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الإيه؟ الكلب والحمار والمرأة. فيبقى ذكر الحمار هناك أنه يقطع الصلاة نعارضه بأنه مر بين أن الحمار مر بين يدي بعض الصف ولم ينكر على ابن عباس، ماشي، ولم يعيد الصلاة كده واضح. ولعل قوله قد نهست الاحتلام هنا تأكيد لهذا الحكم. ما هو هذا الحكم؟ قال وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار، لأنه استدل على ذلك بعدم الإنكار. لو كان مروره يقطع الصلاة لانكروا عليه، وهم لم ينكروا، إذن مروره لا يقطع الصلاة. وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن على هذا الحكم أدل عندي. وعد إيه قلتين كده؟ على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم. وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم. لأنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز مثلا لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تمييزه. كده واضح؟ يبقى فعلا قد تكون المرور يقطع، مرور الحمار يقطع الصلاة، وكان هذا موجب لأن ينكروا عليه، لكن لما وجدوه صغيرا دون البلوغ لم ينكروا عليه لأجل صغر سنه. لكن لما كان قد نهز الاحتلال فلو كانت تقطع الصلاة لأنكروا عليه. وقد استدل ابن عباس بعدم الإنكار عليه، ولم يستدل بعدم استئنافهم للصلاة. لم يقل إيه فمر فأثرت الأثانة فارتع فلم يعيد الصلاة، وإنما قال إيه فلم ينكر علي ذلك إيه أحد، لأنه أكثر فائدة. فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعله دل ذلك على عدم إفساد الصلاة. كده واضح؟ يبقى عدم إنكارهم دليل على أن هذا الفعل جائز، ودليل على أن إيه؟ أنه لا يقطع الصلاة. طيب لو أفسدها لم تنع إفساد صلاة الناس على المار. قال ولا ينعكس هذا، ولا ينعكس هذا الاستدلال. كيف هذا؟ وهو أن يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار، لجواز ألا تفسد ويمتنع المار. كده واضح؟ ابن عباس ماذا يريد أن يقول؟ يقول يريد أن يقول أن مرور الحمار بين يدي بعد الصف جائز، ماشي، ولا يمنع منه. ودليل ذلك أنهم لم ينكروا. طيب لو هو قال فلم يعيد الصلاة، فمرت الأتان بين يدي بعد الصف فلم يعيد الصلاة، يمكن أن يكون المرور لا يفسد الصلاة وإنما يحقق مفسدة لا تصل إلى حد إيه؟ إلى حد بطلان الصلاة، فيكون المار ممنوع منه. صح كده؟ فيكون المار ممنوع منه. فمرر معلش هو قال فمررت بين يدي بعد الصف، يعني ابن عباس مر بين يدي بعد الصف وهو يركب الأتان، وهو يريد أن يقول أن هذا المرور جائز. لو ذكر أنها لا، أن هذا المرور لا يفسد الصلاة، ربما يكون هذا فيه مفسدة لا تصل إلى حد بطلان الصلاة، فلا يفيد أن هذا الفعل جائز، يفيد فقط أنه لا يبطل الصلاة. إذ لو أفسدها لم تنع إفساد الصلاة الناس على المال. نعم. ولا ينعكس هذا الاستدلال، ولا ينعكس هذا أي هذا الاستدلال بأن يقال لو لم يفسد لم يمتنع على المار، لأنها لجواز ألا تفسد، لأن مفسدة المرور لم تصل إلى حد الإفساد، ومع ذلك يمتنع المرور لأجل حصول المفسد، كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة إنه ممتنع عليه المرور وإن لم يفسد الصلاة على المصلي. في التقسيم الذي ذكرناه أنه إذا كانت له مندوحة ومرة يعني أنه لا ينبغي لها أن يمر وهو ممنوع من المرور، مع أن ذلك لا يفسد صلاة المصلي. فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز، والجواز دليل على عدم، وأنه لا ينعكس. فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة. ويستدل بالحديث على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة. كده واضح؟ بس هذا الكلام، هذا الاستدلال سيطيل الشيخ النظر فيه. وقد قال في الحديث بغير جدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى لغير جدار. قال ولا يلزم من عدم الجدار عدم الستر، لأن الجدار قد يكون ولا يلزم من عدم الجدار عدم الستر، قد يكون مستتر بشيء ليس بجدار. وقد ذكروا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عنزة عصا صغيرة، وأن النبي كان يستصحبها في السفر لأجل الطهارة أو لأجل اتخاذها سترة. ولا يلزم من عدم الجدار عدم السفرة، لجواز أن يكون قد استتر بشيء غير جدار. فإن لم يكن ثم سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر، فإن لم يكن ثم سترة غير الجدار فالاستدلال فالاستدلال ظاهر. بمعنى بمعنى ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار أي إلى غير سترة، والنبي لم يتخذ سترة. وقد مر ابن عباس بين يدي بعض الصف والنبي لم يتخذ سترة، فالاستدلال ظاهر على أن المرور ماشي، المرور لا يفسد الصلاة. طب وإن كان وقف الاستدلال على أحد أمرين، وإن كان ثم سترة غير الجدار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى الجدار ولكن صلى إلى سترة، وإن كان ثم سترة غير الجدار، كده واضح الكلام؟ وقف الاستدلال على أحد أمرين. كيف قلت يا رأي الكلام؟ فإن لم يكن ثم سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر، يبقى النبي لم يصلي لا إلى جدار ولا إلى سترة. طب وإن كان ثم سترة غير الجدار، يعني النبي لم يصلي إلى جدار ولكن صلى إلى سترة، فالاستدلال على أحد أمرين، إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة، أنت تقول النبي اتخذ السترة، يبقى حتى تقول أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، يبقى لابد أن تثبت أولا أن هذا المرور، أن أنت تقول لو النبي اتخذ سترة وهذه السترة غير الجدار، يبقى لابد أن تثبت حتى تستدل أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، أن هذا المرور كان بين السترة وبين النبي. يبقى وإن كان ثم سترة وقف الاستدلال على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار على أحد أمرين، أن تثبت أو إما أن تثبت أن يكون هذا المرور وقع دون السترة أي بين السترة والإمام، كده واضح؟ وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم، إما أن يكون الاستدلال وقع عندك سام فيني، وإما أن يكون الاستدلال وقع ويستدل بأحد الأمرين، إما أن يكون المرور الحمار بين السترة والإمام، وإما أن يكون بين الصفوف. هو يقول لك الآن، أنت إذا أردت أن تستدل بهذا الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، طيب على احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة غير الجدار، لا يتم لك هذا الاستدلال إلا أن تثبت أحد أمرين، إما أن تثبت أن تدخل النبي صلى إلى سترة، يبقى هذا الحمار مر بين السترة وبين الإمام، ولما مر بين السترة والإمام والنبي لم يعد الصلاة ولم ينكر على ابن عباس، فيكون هذا دليل على عدم قطع الصلاة بمرور الحمار. أو أن تثبت شيئا ثانيا، أن تثبت شيئا ثانيا، وهو أن يكون هذا المرور بين يدي المأمومين أو بعض المأمومين، بس هذا أيضا لا يتم لك حتى تقول حتى تثبت أن سترة أن الإمام ليس سترة، أن سترة الإمام أو الإمام ليس سترة لمن خلفه، يبقى هم أيضا مأمورين يعني لو كان يقطع الصلاة كانوا مأمورين بالمدافعة، لأن ليس الإمام سترة لهم. يبقى نرجع ونقول هذا الكلام، إذا كنت تريد أن تستدل بهذا الحديث على أن المرور الحمار لا يقطع الصلاة على فرض أن النبي كان يصلي إلى سترة، فإن هذا الاستدلال لا يتم لك إلا أن تثبت أحد أمور. الأمر الأول أن هذا المرور كان بين السترة وبين الإمام، لازم لابد أن تثبت هذا. طب إذا لم تستطع أن تثبت ذلك، تثبت أن هذا المرور كان بين المأمومين، وهذا أيضا لا يتم لك حتى تثبت أن سترة الإمام ليست سترة للمأمومين. كده واضح؟ ويريد أن يخصص حديث الذي يذكره بعد صح أن الحمار يقطع الصلاة. نعم، لا يخصصه يعني يعارضه، بس يعني هذا الاستدلال متوقف على هذه الأمور. فإن لم يكن ثم سترة غير الجدار فالاستدلال الظاهر أنه لا يقطع. فالاستدلال الظاهر أنه لا يقطع. نعم. ماشي؟ نعم. وإن كان هناك سترة. فلا يتم لك الاستدلال حتى تثبت أن هذا المرور كان بين السترة وبين الإمام، أو أن تثبت أن هذا المرور كان بين المأمومين. وهذا الثاني لا يتم لك حتى تقول وليست سترة وليس الإمام سترة لمن خلفه. وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم، لكن قد قالوا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه المقدمات التي منها أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه. تفهم هذا محمد؟ لو قلت لي أو إذا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستر من الناس ومر الحمار بين يدي بعض الصف، فأقول لك لا، هذا ليس دليلا على أن الحمار مرور الحمار لا يقطع. لماذا؟ لأنه لا سترة الإمام سترة له. ماشي، سترة الإمام سترة له. إذن لا يتم لك الاستدلال إلا أن تقول وليست سترة الإمام أو وليس الإمام نفسه على قولين. هم يعني يقولون إما أن يكون الإمام له سترة تستره من الناس، والإمام نفسه سترة لمن خلفه، وبعضهم يقول بل سترة الإمام سترة له وسترة لمن خلفه. ماشي؟ إذن كأنه يريد الجمع بين الحديثين. إذا كانت هناك المرور بين السترة والمصلي أنه يقطع، وهنا يريد أنه إذا لم يكن هناك السترة أنه لا يقطع. هو يريد الآن أن يقول لك إذا كنت تريد أن تستدل لابد أن تثبت هذه المقدمات. يعني هذا الحديث لا تستطيع أن تستدل به مباشرة على إيه؟ على أن مرور الحمار لا يقطع. حتى تثبت أن النبي كان يصلي إلى سترة، وتثبت أن المرور كان بين السترة وبين الإمام، أو تثبت أن المرور كان بين يدي بعض الصف، وأن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه، لا يتم لك الاستدلال إلا بإثبات هذه المقدمات. طبعا هنا الشيخ في الحاشية بيقول الاحتمال الأخير هو المتعين، لأن ابن عباس قال مررت أن كان يصلي بمنى فمررت بين يدي بعض الصف، فهذا الاحتمال الأخير هو المتعين. قال الشيخ إن لم يكن مجمعا عليها. إيه إن لم يكن مجمعا عليها؟ أن سترة الإمام سترة من خلفه، وإن القاضي عياض حكى فيها الإجماع أيضا. القاضي عياض حكى أن سترة الإمام سترة من إيه؟ لمن خلفه، وأن المأمومين ليسوا لا ينبغي أن ينشغلوا بدفع المار، لأن سترة الإمام سترة الإيه؟ لمن خلفه، وحكى فيها الإجماع. قال كأنه يشير إلى ما نقله القاضي عياض من الاتفاق على أن المؤمنين يصلون إلى غير سترة. قال لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترة أم سترتهم الإمام نفسه. ماشي. وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي. لا أكثر الفقهاء على ذلك، لا الكلب ولا الحمار ولا الإيه ولا المرء. ووردت أحاديث معارضة لذلك، ووردت أحاديث معارضة لما ذهب إليه أكثر الفقهاء من أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين يدي المصلي. فمنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار، ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. يبقى الكلب الذي أطلق في الأول قيد بكونه أسود في الثاني، قال الشيخ وهذان صحيحان حديثين صحيحان ومنها ما دل الحديثان صحيحان ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والإيه والنصراني والمجوزي والخنزير. قال الشيخ وهذا الحديث الذي ورد فيه ذلك ضعيف. فذهب أحمد بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها ويبطلها ولم عندك إيه ولم يجد لذلك معارضا صح ولا ولم نجد لا يقطع بعدها إيه قال وفي قلبي من المرأة لا لا قبلها لا يوجد إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها ولم يجد لذلك معارضا قال وفي القلب من المرأة والحمار كلمة ولم يجد عندك لا يوجد قال وفي قلبي من المرأة والحمار إيه شيء إذن وهذا الحديث الأحاديث الشيخ الذي ذكره وهذا الحديث كيف يتم الجمع بينهما طيب يتم كالآتي مثلا الأكثر من الفقهاء على أن الصلاة لا تفسد هم تأولوا الأحاديث التي ورد فيها تقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مخرة الرحم الكلب الأسود والمرأة والحمار فقالوا يقطع بمعنى إيه ينقص أجرها لا بمعنى يبطلها فإن لم يكن ثم سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر في ماذا أنه لا يقطع فالاستدلال ظاهر بأنه لا يقطع وإذا كانت هذه الاحتمالات تعارضت نتوقف العمل بالحديث هذا سيذكر عن أحمد هذا فذهب أحمد بن حنبل إلى أن مرور الكلب الأسود يقطعها أخذا بالحديث وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم هذا طب مذهب أحمد هو يوجه مذهب أحمد هو أخذ بالحديث يقطع الصلاة الكلب الأسود تمام كده ولم يجد ذلك معارضا طيب لكن الحمار والمرأة وجد له معارضا المرأة وحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة وقالت والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح فحديث تقطع الصلاة المرأة معارض بحديث عائشة وحديث الحمار أنه يقطع الصلاة معارض بحديث ابن عباس وإنما ذهب أحمد إلى هذا والله أعلم لأنه ترك الحديث الضعيف بإيه يرى كده بمرة بمرة ونظر إلى الصحيح يعني نظر إلى الصحيح نعم يبقى لم يكن اليهودي ولم يكن النصراني ولم يكن المجوسي ولم يكن الخنزير ماشي لأجل أن الحديث الوارد في هذا الأمر إيه ضعيف ونظر إلى الحديث الصحيح الذي فيه الكلب الأسود والمرأة والإيه والحمار فحمل مطلق الكلب في بعض الروايات على تقييده بالأسود في بعضها كده واضح يبقى الكلب المطلق حمل على الكلب الإيه المقيد بالسواد ولم يجد لذلك معارض الكلب لم يجد له إيه حديث يعارضه فأخذ بظاهر الحديث أن الكلب يقطع الكلب الأسود إيه يقطع فقال به ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة الآتي يعارض أمر المرأة أنها كانت تصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة بين يديه اعتراض الجنازة وحديث ابن عباس هذا يعارض أمر الحمار فتوقف في ذلك قال وعندي في الكلب في المرأة والإيه والحمار شيء في نفسي من ذلك شيء وهذه العبارة التي حكيناها عنه أجود مما دل عليه كلام الأسرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار وإنما كان كذلك لأن جزم القول به يتوقف على أمرين أحمد رحمه الله متردد بين القطع وعدم القطع، متوقف، واضح؟ طيب على قول الأثرم أنه نقل عن الإمام أحمد الجزم بعدم إيه؟ بعدم قطع الصلاة في المرأة والحمار، قال لك هذا الجزم يتوقف على أمرين. لكي يجزم أحمد بعدم القطع يحتاج إلى أمرين يتعذر فصولهما أو يصعب فصولهما. أحدهما أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد. كان يقول مثلا يحتاج إلى أن يثبت أن حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار أن هذا الحديث ورد أولا، ثم بعد ذلك ورد حديث عائشة وحديث ابن عباس، وإثبات ذلك فيه إيه؟ فيه عسر. أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد وهو حديث ابن عباس وحديث عائشة على المقتضي للفساد اللي هو حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والإيه؟ والحمار، وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. الثاني أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عن عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي راقدة. هو الحديث اللي هو الذي حديث اللي هو يقطع صلاة أحدكم الكلب والمرأة والحمار وارد في إيه؟ في المرور، إذا مر بين يدي المصلي الكلب والمرأة والإيه؟ والحمار. المذكور في حديث عائشة ليس المرور، وإنما هي كانت راقدة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تثبت أن الرقود مساوي للمرور حتى تتحقق لك الإيه؟ المعارض. لأنه لا يبعد أن يقول قائل يجوز لك أن تصلي إلى المرة وهي راقدة، لكن لو مرت بين يديك قطعت صلاتك. أليست الرقود أشد من المرور؟ هذا سيذكر الشيخ، بس هو يعني الفكرة في إيه؟ إذا كنت تتكلم على أن إذا عللت قطع الصلاة بالمرور بمرور المرأة، قلت حصول الافتتان أو الانشغال ماشي أو الشهوة أو نحو ذلك، فهذا المعنى يتحقق في الراقدة أكثر منه في الإيه؟ في المرأة. وإذا كان هناك لأمر آخر ربما لا تسوي. أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي راقدة. وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين. أحدها أنها رضي الله عنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليست فيها مصابيح، فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها. يعني إذا كانت البيوت ليست فيها مصابيح والظلمة شديدة، فوجودها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كوجودها إيه؟ خلفه، فلا يحصل شيء من إيه؟ من معنى الشهوة أو الافتتان أو نحو ذلك. كده واضح؟ فيبقى ممكن نقول المرور ليس مسألة المرور ليست كمسألة عائشة رضي الله عنها، لأن كانت البيوت مظلمة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يراها، وبالتالي لا يكون الرقود مساوٍ للإيه؟ للمرور. والثاني أن قائلا لو قال إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي، أنت لو عللت بالتشويش يبقى ممكن التشويش الحاصل من المار يكون أكثر من التشويش الحاصل من الراقد، وبالتالي فالرقود لا يكون مساويا للإيه؟ لو عللت بحصول الشهوة والافتتان هذا مذكور أيضا بعضهم علل به، فالرقود يزيد، لكن إذا عللت بالتشويش المرور أكثر. أن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في التشويش على المصلي، اعتراضها بين يديه كونها راقدة بين يديه فلا يساويه في الحكم، لم يكن ذلك بالممتنع، وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا. كده واضح؟ لم يكن ذلك بالممتنع. ماشي؟ إيه المشكلة؟ لا ماذا يقصد بها؟ يقصد ما قلته لك، أنك تقول أنا أقول أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته، ولا أقول إذا كانت راقدة أمامه أنها لا تقطع صلاته. لماذا؟ لأن العلة في قطع الصلاة التشويش، وهذا المعنى في المار أكثر منه في الإيه؟ في الراقد، وبالتالي هذا الحكم يثبت للمار ولا يثبت للراقد. إذا قال قائل ذلك لا إيه؟ لم يكن ذلك بممتنع، لم يكن ذلك بعيد. دائما يطعنون في الظاهرين. وقوله فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى، وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز، أن عدم الإنكار حجة إيه؟ على الجواز، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل. هذه المسألة مذكورة في جامع الجوامع محمد، تذكرها في باب السنة لما قال شيخه والأصح وأن عدم الإنكار دليل على الجواز في حق الفاعل وغيره. عدم الإنكار دليل على الايه؟ الجواز اللي هو عدم الحرج، ماشي، في حق الفاعل وايه وغيره، حجة على الجواز. قال لي وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار، كأن الشيخ تنتفي الموانع من الإنكار كما ذكروا من ضمن هذه الموانع إذا كان في الأقوال المذكورة في المسألة التي في جامع الجوامع في الشيخ زكريا أيضا، إن هو قيل إن كان الفاعل كافرا أو منافقا يمكن النبي لا ينكر عليه، أو كان الفاعل ممن إذا أنكر عليه ازداد اجتراؤه على الفعل، ماشي، وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار ويعلم الاطلاع على الفعل. قال وهذا ظاهر، ولعل السبب في قول ابن عباس ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولم يقل ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علي ذلك أنه ذكر أن هذا الفعل كان بين يدي بعض الصف، وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لجواز أن يكون الصف ممتدا ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل منه. كده واضح؟ ابن عباس قال ولم ينكر ذلك عليه إيه أحد، ولا يجزم بترك إنكاره مع اطلاعه، فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز وهو الاطلاع مع عدم المانع. وأما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل فهو متيقن، فترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ المتيقن وهو الاستدلال بعدم إنكار الرأينا للواقع. كده واضح؟ بس يعني هو هذا إيه؟ عند احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مطلع عليه، لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ اطلع عليه. وفي الحديث قال في إني أراكم من ورائي، في الحديث قال إني أراكم من وراء ظهري، فالشيخ ذكر احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد علم به، لكن الظاهر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه، فنحن مع الاحتمال الظاهر. ولكن النكرة في سياق النفي التعم، وهنا ذكر فلم يمكن ذلك عليه أحد، هو يتعرض لهذه. طيب الحاصل عندك الآتي، احنا ممكن نقول ان ايه لو هنتكلم على الأصول على أصول الفقه فنقول الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك، وإن كان يجوز أن يكون النبي لم يطلع، هذا احتمال لكن احتمال ضعيف، لكن الظاهر الاحتمال الأقوى أن يكون النبي اطلع عليه. فيصح لنا أن إيه؟ أن نستدل بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الجواز. تمام. طب الشيخ بيصير في إيه؟ لماذا قال ابن عباس فلم ينكر النبي، ابن عباس لم يقل لم ينكر النبي علي ذلك، وقال فلم ينكر ذلك علي أحد، كأنه يقصد المأمومين، كأنه يقصد الإيه؟ المأمومين، لأن المأمومين اطلعوا عليه يقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون قد اطلع عليه، والأصل فهو أخذ بالإيه؟ بالمتيقن وترك المشكوك، هكذا كل شيء. والأصل السياق الحديث أنه استدل به على عدم انقطاع الحمار الصلاة، ولو استدلنا وأخذنا بالقول الصحابي لا يكون استدلالا صحيحا، اللي هو إيه؟ لأن الإنكار المأمومين وعدم إنكارهم لا يفيد شيء. نعم صحيح. طيب نكمل كده. وإن كان يحتمل أن يقول إن قوله ولم ينكر ذلك عليه أحد يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لعموم لفظة أحد، إلا أن فيه ضعفا، لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول بحضرته وعدم إنكاره إلا على بعد، كما كنت تقول. يبقى نشرح كلام الشيخ ونعقب عليه. الشيخ بيقول يعني لقائل أن يقول فلم ينكر ذلك عليه أحد أن لفظ أحد نكر في سياق النفي فتعم، وكأن المعنى فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ولم ينكر عليه المأمومين والمأمومون، كده واضح. وحينئذ يكفينا فقط عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة في عدم إيه؟ إنكار. قال هذا أيضا فيه ضعف. لماذا؟ أنه يبعد أن إيه؟ أن يذكر مع النبي أحد، ماشي؟ لكن على كل ما يراه الشيخ بعيدا قد تراه أنت غير بعيد، من جهة إيه؟ يعني من جهة المبالغة، يعني هو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ولا أحد من المؤمنين أنكر، وقد مثلا في مسألة الرجل الذي بلى في المسجد النبي لم ينكر عليه وأنكر، كأنه كان المحل الوفاق عندهم، كان الحكم معلوم عند جميع، معلوم عندهم. نعم. فهو يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مذكور وهم مذكورون أيضا، ولكن العبرة بإيه؟ بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ يعني هو فعلا هذا الاستدلال إنما هو في الأصول يستدلون به، يعني هو يقول لك قولك أن النبي لم يطلع عليه هذا احتمال، لكن الظاهر أن النبي إيه؟ اطلع عليه. طيب الحديث الرابع إن شاء الله نأخذه المرة القادمة إن شاء الله. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.